بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وصل الكلام حول تحديد حجية الإمارات المجملة، فما لو افترضنا أنه قام لدينا خبر ثقة على أن الإمام عليه السلام قال في من أفطر في رمضان لعذرين أنه يقضي أو يفدي، والتردد من الراوي، فإن الراوي يشهد أنه سمع من الإمام أحد الأمرين يقضي أو يفدي، فهنا في هذا الفارق ما هو معنى حجية الأمارة على إجمالها؟ وقد أفاد السيد الشهيد قدس سره أنه على مبنانا من أن الحجية بمعنى إبراز الاهتمام بالواقع في مورد قيام الإمارة، فإذا قام خبر الثقة على أن صلاة الجمعة واجبة تعيينا مثلا، فمعنى حجية هذا الخبر أن الشارع ذو اهتمام بصلاة الجمعة على تقدير صدق الخبر، فليس معنى الحجية إلا إبراز اهتمام الشارع بالواقع على تقدير صدق الإمارة. فعلى هذا المبنى في تحديد الحجية يكون الأمر واضحا، فإن الإمارة إذا كانت مجملة بأن قال زرارة سمعت من الصادق عليه السلام أن من أفطر لعذرين يجب عليه شيء من هذين الشيئين، إما أن يقضي إما أن يدفع الفدية. إذن معنى حجية هذه الأمارة أن الشارع مهتم بالواقع المشار إليه في خبر زرارة، فإن زرارة بإخباره يشير إلى واقع في البين صدر من الإمام مرددا عند زرارة بين أمرين، فالشارع مهتم بذلك الواقع المشار إليه في هذا الخبر، ومقتضى اهتمام الشارع بالواقع هو وجوب الموافقة قطعية إحرازا لما هو مورد اهتمام الشارع. فهذا الأمر واضح. أما على مباني القوم في تحليل الحجية فهل يتم ذلك أم لا؟ المبنى الأول مبنى صاحب الكفاية، وهو أن الحجية بمعنى جعل المنجزية أو المعذرية، فإنه إن كان مفاد الخبر إلزاما كما إذا قال تجب الجمعة فمعنى حجية شنو؟ تنجيز مؤدى. وإن كان مفاد الخبر ترخيصا بأن قال لا يجب عليك قضاء صلاة الآيات فمعنى حجية هذا الخبر هو جعل المعذرية. فبناء على هذا المسلك يقول السيد الشهيد تأتي مشكلة، وهي أنه عندما يريد الشارع أن يجعل منجزية فما هو المجعول له المنجزية؟ حيث إن زرار قال سمعت من الإمام أن أحد الأمرين واجب، إما القضاء أو الفدية، فما هو المنجز؟ هل المنجز أحدهما بعينه؟ هذا ترجيح بلا مرجح. هل المنجز أحدهما المردد؟ لا يوجد أحد مردد، فإن كل أحد فهو معين في الواقع وإن لم نعلم به. أم أن المنجز الجامع، يعني أحدهما لا بعينه هو المنجز في حق المكلف، فلازم ذلك أن يجوز للمكلف شنو؟ الاكتفاء بأحدهما، لأنه ما دام المنجز في حقه الجامع فالجامع يصدق على أي منهما، وبالتالي فيكتفي المكلف بأحد الطرفين، وهذا خلف المقصود. أم أن المنجز الواقع الذي صدر من الإمام عليه السلام والذي لم يلقطه سمع زرارة، فذلك الواقع هو المنجز في حق المكلف. فيأتي السؤال، هل ذلك الواقع منجز منجزية عقلية أم ذلك الواقع منجز منجزية شرعية؟ فإن كان المدعى أن ذلك الواقع الذي صدر من فم الإمام عليه السلام منجز على المكلف عقلان، فهذا خلف مبنى صاحب الكفاية، لأن صاحب الكفاية يرى أن معنى الحجية المنجزية الشرعية، المنجزية المجعولة، لا المنجزية العقلية من باب قاعدة الاشتغال. وإذا كان المقصود المنجزية الشرعية فإنما يتنجز الخبر شرعا بمقدار مؤدى مو أكثر، وما أخبر به زرارة هو الجامع ولم يخبر بالواقع، حيث قال زرارة والله وحضرة عباس ما سمعته من الإمام أحدهما، أما أكثر من هذا ما سمع، فما أخبر به هو الجامع ولم يخبر بالواقع، فكيف يتنجز الواقع في حق المكلف تنجزا شرعيا مع أن الخبر لم يخبر بالواقع؟ إذن يريد أن يقول السيد شيء، إذن على الآخذ أن يقوم من قبره ويصلح الكلام وأن يقول لنا ما معنى حجية الإمارة المجملة، حيث إن ذلك لا يلتئم مع مبناه في حجية الأمارة. الجواب: لينام الآخذ مطمئنا قرير العين في قبره بجوار سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، فإن معنى حجية الأمارة بنظر الآخوند جعل المنجزية، والمنجزية في المقام لما أخبر به زرارة، لما أخبر به الثقة، إلا أن الكلام فيما أخبر به، وما أخبر به الثقة ليس هو الجامع، وإلا لم يكن فرق بين أن يقول زرارة سمعت من الإمام أنه يقول من أفطر في رمضان متعمدا فعليه إما أن يعتق رقبة أو يطعم 60 مسكينا أو يصوم 2 شهرين متتابعين. تارة يخبرنا زرارة هكذا، ومن الواضح حينئذ أن ما أخبر به زرارة هو الجامع المحض، أي الجامع بما هو جامع بحيث يكتفى في امتثاله بأي واحد. ولكن تارة يقول زرارة سمعت من الإمام يقول أن من أفطر متعمدا فعليه شيء واحد، لكن لا أدري ما هو ذلك الواحد، هل هو صوم 2 شهرين، هل هو عتق رقبة، أنا لا أدري ما هو ذلك الواحد، لكنه أحد هذه الأشياء صدر من الإمام. فمن الواضح حينئذ أن زرارة لا يخبر عن الجامع، وإنما يخبر عن جامع ذي خصوصيته، وهي خصوصية المشيرية لواقع معين. فما دام ما أخبر به زرارة محتب بفنائه هو جامع ذو خصوصية، وهي الخصوصية المشيرية لواقع، فهذا الجامع ذو الخصوصية هو المنجز في حق المكلف. ومقتضى تنجزه شرعا في حق المكلف شنو؟ وجوب الموافقة القطعية كي يحرز امتثاله. فلا إشكال على مبنى الآخر. زين، المبنى الثاني أن معنى حجية الأمارة جعل العلمية، فمعنى حجية خبر الثقة جعله علمان من قبل الشارع، ويترتب على جعل العلمية شنو؟ المنجزية عقلا. فإن المحقق الناريني والمحقق العراقي قدس سرهما الشريف يقولان بأن الشارع لا يتناول في جعله المنجزية والمعذرية، فإن المنجزية والمعذرية يا شيخ إحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ حكمان عقليان لا يتناولهما الشارع في جعله، هذه أمور عقلية لا تدخل تحت إطار جعل الشارع، وإنما الذي يقوم بجعله الشارع هو اعتبار خبر الثقة علما، فإذا قام بهذا الاعتبار حكم العقل أن خبر الثقة منجز، إن أصاب معذر، إن أخطأ. فبناء على هذا قال السيد الشهيد أوف صير لنا مشكلة هم على هذا المبنى، كل مباني بها مشاكل. على هذا المبنى تتولد لدينا مشكلة بناء على مبنى المحقق العراقي، فإن العراقي الذي حير الألباب والعقول من جهة يقول معنى الحجية جعل العلمية كما يقول النائم، ومن جهة أخرى يقول العلم الإجمالي علم بالواقع وليس مجرد علم بالجامع. فبناء على مبنيي هذين نأتي ونقول إذا أخبرنا يونس بن الظبيان أنه سمع من الإمام عليه السلام أنه قال من أفطر في شهر رمضان عن عذر يجب عليه شيء، إما الصوم أو الفدية، أحد الأمرين قال أنا لا أدري ما هو، هكذا أخبرنا يونس. يونس هذا في مشكلة، تارة نحرز أن لدى يونس علم إجمالي على طبق خبره، أي أن خبره هذا يحكي عن علم إجمالي في داخل نفسه، فهو فعلا لديه علم إجمالي بأن الإمام قال يجب أحد الأمرين لكنه لا يدري عنه. فهنا يتصور جعل العلمية بأن يقول الشارع العلم الإجمالي بالواقع الموجود في نفس جناب يونس بن ظبيان أعتبره علما بالواقع، فهذا العلم الإجمالي الموجود في نفس يونس شرع شنو؟ اعتبره علما تفصيليا بالواقع تعبدا. فهنا جعل العلمية شنو؟ معقول في هذه الصورة. أما إذا افترضنا أننا نحتمل أن يونس كذاب، نحتمل ذلك، نحتمل أن يونس يكذب في إخباره هذا، إذن لا نحرز أن لدى يونس علم إجمالي بالواقع، لأنه خيال خيال. فما الذي ننزله الحين منزلة العلم؟ فإنا إذا لم نحرز أن لدى يونس علما إجماليا بالواقع، فما الذي يعتبره الشارع علما تعبديا بالواقع؟ إذن إن كان خبر يونس كشف لنا عن وجود علم إجمالي لدى يونس بالواقع، فيصح هنا جعل العلمية بأن نقول ذلك العلم الموجود في يونس هو علم تفصيلي بالواقع لكن تعبدا. وأما إذا لم نحرز ذلك لعل ما في ذهن يونس مجرد صورة خيالية لا أكثر، فلا يصح حينئذ جعل العلمية بالواقع لما في ذهن يونس، والحال بأنه ليس في ذهنه إلا خيال. فعلى مبنى العراقي من أن معنى جعل من أن معنى الحجية جعل العلمية، لابد من وجود شيء يجعل علما، وذلك الشيء لابد أن يكون علما إجماليا بالواقع، وهذا غير موجود في تمام الصور. ويلاحظ على ما أفاد قدس سره، أولا بأن هذا يرد حتى على مبنى المحقق النائم، فالمحقق النائم يقول العلم الإجمالي ليس علما بالواقع إنما هو علم بالجامع الانتزاعي المشير إلى الواقع وليس علما في الواقع. فعلى مبنى النائين أيضا يرد الإشكال من أنه إذا لم نحرز أن في نفس يونس علما بالجامع المشير للواقع، فما الذي يجعله الشارع علما تعبديا؟ والحال بأن ما في نفس يونس مجرد صورة خيال. فلا يرد الإشكال على خصوص مبنى المحقق العراقي. وإن كان وثانيا على فرض التسليم آمنا سمعنا وأطعنا من أن مبنى المحقق العراقي أن العلم الإجمالي علم بالواقع، ما يخالف، ما نريد نناقش هذه النقطة وإلا هي محل نقاش. المجعول علما ما هو؟ ما هو الخبر؟ وليس المجعول علما ما في نفس المخبر. هذا من وين جاي لنا السالفة الجديدة اليوم؟ فإن من يقول بأن معنى حجية الخبر جعل العلمية يريد أن يقول بضرس واضح قاطع أن المجعول علما هو شنو؟ نفس الخبر، لا ما في نفس المخبر. الجهنم شنو في نفس المخبر؟ في علاقتي أنا بنفس المخبر، سواء كان ما في نفس المخبر علمان ظنان وهمان خيالان، النتيجة هذا خبر إذا تمت شرائطه من كونه شنو؟ خبر ثقة. هذا خبر ثقة ضابط، فإذا تمت شرائط الحجية قال الشارع هذا الخبر علم بالواقع، ولا يلحظ في مقام جعل العلمية ما فيه نفس المخبر. فمع غمض النظر عما في نفس المخبر من أنه علم بالواقع وهم بالواقع، النتيجة خبره علم تعبدان، علم بالواقع تعبدان. ولو أصر السيد لا ما يصير، فلو أصر السيد الجيد قدس سره على أن الملحوظ في جعل العلمية ما في أفق الناس، فيمكن ذلك بلحاظ من تلقى الخبر، وإن لم يمكن بلحاظ المخبر، فيقال من تلقى الخبر عالم بالواقع، فإن من تلقى الخبر حصل لديه نتيجة الخبر، فإن من تلقى الخبر حصل لديه نتيجة الخبر علم إجمالي بالواقع، وهذا العلم الإجمالي الواقع في المتلقي للخبر علم تعبدي بالواقع. فإذن سواء قلنا يا مولانا ومقتدينا بأن العلم الإجمالي علم بالجامع المشير كما يقول به نائم، أو قلنا على تحليل السيد الشهيد بأن العلم الإجمالي عند العراقي علم بالواقع لكن بصورة مغشوشة مضطربة وإلا هو علم بالواقع، على كلا المبنيين إذا قامت لدينا إمارة مجملة، أي أخبر الثقة بواقع مجمل، فإنه يمكن جعل العلمية لهذا الخبر بما أفاد. ولو أصر على أن يكون الملحوظ جعل العلمية بلحاظ ما في النفس، صح أن يقال من وصل لديه الخبر فهو عالم بالواقع، صحيح أنه عالم بالواقع على إجماله، شرع يقول هو عالم بالواقع تعبدان. وبذلك تبين أن الإشكال على المبنيين ألا وهما مبنى الآخوند من أن الحجية بمعنى جعل المنجزية أو المعذرية أو مبنى النائين والعراقي من أن معنى الحجية جعل العلمية على كلا المبنيين يكون جعل الحجية للإمارة المجملة منسجما مع أدلة الحجية. والحمد لله رب العالمين. المنقول طبعا هو ما في نفس المخبر خوش ايضا لا يعتبر ان في نفس المخبر هناك واقع وان كان كاذبا يعني قصدكم الصوره يعني غير محتمل صحيح يعني تنزيل هذه الصوره منزله العلم